القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. منذ ولد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، والخير قد عم الحياة، والنور قد أشرق في دياجير الظلمة، وفي ذكراه الشريفة تتألق الأقلام في سرد فضله وكماله. يقول العالم الشيخ محمد البشير الإبراهيمي: ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالهدى ودين الحق هو مولد لكل ما جاء به محمد من الهدى ودين الحق، فهو مولد للصلاح والإصلاح والهداية والرحمة والخير والعدل والإحسان والأخوة والمحبة والرفق، وهو مولد لجميع الشرائع السمحة التي غيرت الكون وطهرت النفوس وصححت الحدود بين الناس، فوقف كل واحد منهم عند حده. ومولد محمد هو الحد الفاصل بين حالتين للبشرية: حالة من الظلام جللها قرونا متطاولة، وحالة من النور كانت تترقبها وقد طلع فجرها مع فجر هذا اليوم. فميلاد محمد صلى الله عليه وسلم كان إيذانا من الله بنقل البشرية من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهداية، ومن الوثنية إلى التوحيد، ومن العبودية إلى الحرية، وبعبارة جامعة: من الشر الذي لا خير فيه إلى الخير الذي لا شر معه. وعن سمو الحياة المحمدية يقول الأديب الدكتور محمد حسين هيكل: لقد كانت حياة محمد حياة إنسانية بلغت من السمو غاية ما يستطيع إنسان أن يبلغ، بلغت من السمو ومن القوة ما لم تبلغه حياة غيرها، وبلغت هذا السمو في نواحي الحياة جميعا، وما بالك بحياة إنسانية اتصلت بحياة الكون من أزله إلى أبده، واتصلت بخالق الكون بفضل منه ومغفرة. ولولا هذا الاتصال، ولولا صدق محمد في تبليغ رسالة ربه، لرأينا الحياة على كر الدهور تنفي مما قال شيئا. لكن ما يزال بلاغ محمد عن ربه آية الحق والهدى. أما الأديب مصطفى صادق الرفعي فيتأمل علاقة المسلم بنبيه فيقول: عجيب أن يجهل المسلمون حكمة ذكر النبي العظيم 5 مرات في الآذان كل يوم، ينادى باسمه الشريف ملء الجو، ثم حكمة ذكره في كل صلاة من الفريضة والسنة والنافلة، يهمس باسمه الكريم ملء النفس. وهل الحكمة من ذلك إلا الفرض عليهم ألا ينقطعوا عن نبيهم ولا يوما واحدا من التاريخ ولا جزءا واحدا من اليوم، فيمتد الزمن مهما امتد، والإسلام كأنه على أوله وكأنه في يومه لا في دهر بعيد. غدا نلتقي في بستان الحكمة.